خلص زمن السلمية بلش زمن الروسية يا كتايب ناشد الحيل بدنا نعيش بحرية خلص زمن السلمية بلش زمن الروسية يا كتايب ناشد الحيل بدنا نعيش بحرية انزل بساحك احمل سلاحك اعلن كفاحك لا تهون قدم دماءك عزز دفاعك صوب رصاصك عالخؤون خلي المناصب يا ابن الكتايب بالصدق حارب لا تلين شد العزايم امضي وقاوم خوض الملاحم لاجل دين خلص زمن السلمية بلش زمن الروسية يا كتايب ناشد الحيل بدنا نعيش بحرية خلي جبينك وافخر بدينك الله بعينك عالظلم شمر يمينك واكتم أنينك برهن حنينك وانتقم بدنا قيادة تريد الشهادة للسيادة عالشعب تحمل بنادق تحفر خنادق لا بالفنادق واللعب خلص زمن السلمية بلش زمن الروسية يا كتايب ناشد الحيل بدنا نعيش بحرية اصبر وصابر امضي وثابر رغم المجازر والمحن قاتل وناور احمل محاور زف البشاير للوطن يا ابن الاكابر احمل حرائر صح الضمائر يا بطل ابن المقابر لكل غادر لا تحاور مهما حصل خلص زمن السلمية بلش زمن الروسية يا كتايب ناشد الحيل بدنا نعيش بحرية